بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل الطعام، أي قبل البدء بأكل الطعام وعند الشروع في الأكل، وماذا أيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد الطعام. والسنة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه قبل الطعام أن يبدأ بالبسملة، وبعد الطعام أن يختم بالحمد له، حمد الله عز وجل. يبدأ بالبسملة لأن البسملة يؤتى بها في بداية الأمور طلبا لعون الله سبحانه وتعالى ومده، وتبركا وتيمنا بالبدء بذكر اسمه تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، فإذا بدأ المسلم أكله أو شربه بالبسملة قائلا بسم الله، فمعنى ذلك أي أبدأ ذاكرا اسم الله جل وعلا مستعينا به سبحانه وتعالى. فالبسملة يؤتى بها في أول الطعام وفي أول الشراب، والحمد لله حمد الله عز وجل يؤتى بها عند الفراغ من الطعام أو الشراب، فيحمد المسلم ربه تبارك وتعالى على ما من به وتفضل من طعام وشراب، فيحمد الله عز وجل على ذلك. والحمد على الطعام والشراب موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهو موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الحامد عقب تناوله للطعام والشراب هو على ذكر أن هذا الطعام والشراب منه من الله وتفضل منه سبحانه وتعالى، حيث أطعمه وسقاه ومن عليه، فيذكر نعمة الله ويحمد الله عز وجل. والحمد مؤذن بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أراد أن يبين هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فيما يقوله إذا بدأ في تناول الطعام أو الشراب وبعدما يفرغ من الطعام. وأورد أولا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام. قوله كنا عنده هذه تتكرر في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على أدبهم معه عليه الصلاة والسلام، فيقول كنا عنده أو يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الألفاظ المشعرة بالتبعية وأنهم معه عليه الصلاة والسلام تبع له صلوات الله وسلامه عليه. قال فقرب إليه طعام، فقرب إليه طعام أي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأدني منه، وهذا أجمل وأحسن ما يكون في الكرم أن يقرب الطعام ويدنى من الضيف، ومنه كرم إبراهيم الخليل عليه السلام قال الله تعالى فقربه إليهم. قال فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه هذه الملاحظة في هذا الطعام الذي أكلوه، وهو أنه كان في أول في بركة، كان في أول الطعام فيه بركة وفي آخر الطعام قلت البركة. يقول ما رأيت، لم أرى طعاما كان أعظم بركة من أول ما أكلنا، يعني في بداية الأكل كان في الطعام بركة. قال ولا أقل بركة في آخره، يعني لاحظ في آخر الطعام أن البركة قلت، وأحس أن لهذا سبب، أحس أن لهذا سببا. يقول فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ الإشارة في قوله هذا إلى البركة الكثيرة في الأول وقلة البركة في آخر الطعام، فثار عندهم هذا التساؤل، قالوا كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان، أي أنهم في بداية الطعام عندما جلسوا كلهم ذكروا اسم الله، كلهم ذكروا اسم الله، كلهم بدأوا بالتسمية، فلم يجد الشيطان سبيلا أن يستحل طعامهم لأنهم ذكروا اسم الله عليه، ولا سبيل له إلى طعام ذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله على الطعام حرمان للشيطان ومنع له من تناوله، وعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فتح للباب والمجال للشيطان أن يأكل وليشارك الإنسان في طعامه، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين إن الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى على طعامهم وشرابهم ودخولهم لا سبيل للشيطان عليهم، وهذا من معنى الآية، والآية أعم من ذلك. فالذي يذكر الله على طعامه وعلى شرابه لا يجد الشيطان سبيلا له في طعامه أو شرابه، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا وضع الطعام وأكل منه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والطعام، أدركتم المبيت والطعام. فإذا دخل المسلم بيته ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان معه في بيته وشاركه في بيته، وإذا لم يذكر اسم الله على طعامه شاركه الشيطان في طعامه وشرابه، شاركه في بيته وشاركه في طعامه وشاركه في شرابه. ولو قيل لأي منا أترضى لنفسك وولدك أن يكون الشيطان شريكا لك في طعامك وشريكا لك في شرابك وشريكا لك في بيتك؟ لقال لا والله ما أرضى ذلك ولا أقبل ذلك، وهيهات أن أقبل ذلك. لكنه إن لم يسم الله عند دخوله ولم يسم الله عند طعامه فتح المجال للشيطان، شاء ما به رغب أو لم يرغب يدخل الشيطان. وهذا مما يؤكد أن المسلم يجب أن يكون على حرص شديد على ذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه وعلى شرابه وعند دخوله لبيته حتى لا يشاركه الشيطان، حتى لا يشاركه الشيطان. والشيطان قد يأتي بالشخص ويجعله يضع يده في الطعام دون ذكر اسم الله، يشغله ويلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يضع يده في الطعام بدون تسمية لتحصل للشيطان المشاركة. قد جاء في حديث في صحيح مسلم وغيره أن طعاما وضع للنبي عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية كأنما تدفع، جاءت جارية كأنما تدفع يعني كأن شخصا وراءها يدفعها بشدة مندفعة للطعام تريد أن تضع يدها في الطعام لتأكل، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، أمسك عليه الصلاة والسلام بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت يدها، وإن يده في يدي مع يدها. لما كان عليه الصلاة والسلام ممسكا يد الجارية يقول إن يده يعني يد الشيطان في يدي مع يدها، أمسكه عليه الصلاة والسلام فجاء بها يدفعها دفعا ويسوقها سوقا إلى الطعام تريد أن تضع يدها فيه دون أن تسمي. لماذا؟ ليستحل بها الطعام. فالشيطان يستحل الطعام عندما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص في نفسه وأن يحرص أولاده وأن يبين لهم هذه الحقيقة ويقول لهم الشيطان عدو يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ويجب علينا أن نتخذه عدوا لنا ونحذر أشد الحذر من أن يشاركنا في بيتنا أو يشاركنا في طعامنا وشرابنا وهو ألد أعدائنا. ومن الذي يرضى لهذا العدو اللدود الذي لا هم له إلا أن يرد الإنسان في الهلكة في الدنيا والآخرة؟ من الذي يرضى له أن يكون له شريكا في طعامه وشرابه ومبيته عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، فأكل معه الشيطان أي أكل مع هذا الذي لم يسمي وهذا الذي لم يسمي هو يأكل معهم من قصاتهم، واستحل الشيطان به طعامه، قال أكل معه، ما قال أكل معهم، لأنهم هم سموا وذكروا اسم الله تعالى، لكنه يستبيح الطعام بأن يأكل مع من لم يسمي. ولهذا كل من على القصعة وكل من شرعوا في تناول الطعام، كل واحد منهم يطلب منه أن يحرص على التسمية حتى لا يستحل الشيطان به الطعام. ويفيد هذا الحديث أن عدم التسمية من أسباب عدم التسمية على الطعام والشراب من أسباب محك البركة، من أسباب محك البركة، ومن أسباب مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه. وإسناد هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة سيء الحفظ، وفيه راشد بن جندل اليافعي، قال الحافظ في التقريب ثقة، لكن الأقرب الله أعلم بمراجعة ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب أنه مجهول. وشيخه حبيب بن أوس مجهول، ولهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة سيء الحفظ وفوقه راويان لا يعرفان، راشد بن جندل وحبيب بن أوس. لكن المعنى المذكور في الحديث له ما يؤيده مما أشرت إليه ومما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني إن حصل له في أول الطعام غفلة ونسيان فلم يسمي، لم يسم، ثم ذكر في أثناء طعامه غفلته ونسيانه للتسمية في أول الطعام، فعليه في هذه الحال أن يقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الناس الذي غفل أو حصل له نسيان في أول طعامه أن يسمي. فإذا قال بسم الله أوله وآخره عادت بإذن الله تبارك وتعالى وتحققت له البركة في أول الطعام وآخره، تحققت له البركة في أول الطعام وآخره. قال فليقل بسم الله أوله وآخره. جاء في حديث في إسناده كلام بل إسناده ضعيف وهو مشهور، وهو أن طعاما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وأكل رجل في المجلس، ثم في آخر لقمة أكلها، آخر لقمة أكلها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل فقال إنه نسي أن يسمي في أول الطعام وفي آخر لقمة أكلها قال بسم الله أوله وآخره، فاستقاء الشيطان الطعام كله. لكنه كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم إسناده ضعيف، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب في مشروعية أن يقول المسلم في أثناء الطعام إن نسي أن يقول بسم الله أوله وآخره. وحديث عائشة الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه أم كلثوم، فيه أم كلثوم وهي الليثية مجهولة، لكن المتن صحيح بشواهده، وقد أورد له الألباني رحمه الله جملة من الشواهد يثبت بها في كتابه إرواء الغليل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال إذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، والحديث سبق أن أورده المصنف سابقا من وجه آخر، وأورده هنا من أجل التسمية، أورده هنا في هذه الترجمة من أجل التسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة ادنوا يا بني وسم الله، ادنوا يا بني فسم الله أي قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. وعرفنا أن هذا الحديث جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه بين ثلاثة آداب للطعام، وهي التسمية في أوله، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. وأشرت في الموضع الأول لذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث وزاد فيه زيادة عظيمة جدا في بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم ومواظبتهم ومسارعتهم إلى الاتباع والاقتداء والامتثال. فهذا صحابي صغير، صحابي صغير رضي الله عنه، لكنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، أي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجهني هذا التوجيه وأرشدني هذا الإرشاد وأنا ملتزم ومواظب على ذلك، وسمي وآكل بيميني وآكل مما يليني كما وجهني صلوات الله وسلامه عليه. وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعمر أدنو يا بني، أدنو يا بني، هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تودده، فقوله أدنو يا بني هذا فيه تودد. وإذا قلت للصغير وليس من أبنائك يا بني شعر بلطفك معه ورحمتك به وتلطفك في خطابه وأنسته بهذه الكلمة وأدخلت على قلبه سرورا، بخلاف ما إذا قيل للصغير كلمة جافية أو كلمة غليظة فإنها تنفر قلبه وتبعد نفسه. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، أن يخاطب غير أبنائه بهذا الخطاب، فيقول للطفل الصغير يا بني ولو كان ليس من أبنائه، من باب التلطف والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد ترجمة بعنوان قول الرجل للصغير يا بني، قول الرجل للصغير يا بني، أي أن هذا من آداب الشريعة. وهذا الأدب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، وجاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. جاء عنه عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الطعام الحمد، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحمد بصيغ عديدة، بصيغ عديدة. ويكفي في هذا الباب أن يقول المسلم الحمد لله، إن الله كما سيأتي معنا في الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيكفي أن يقول الحمد لله. لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ للحمد بعد الفراغ من الطعام، يستحب للمسلم ويندب أن يحفظها وينوع بينها، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا متأملا في معانيها العظيمة ودلالاتها المباركة في باب حمد الله جل وعلا وحسن الثناء عليه سبحانه وتعالى وتذكر إنعامه وتفضله على عباده. وحديث أبي سعيد هذا فيه صيغة من صيغ الحمد، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن في إسناده مجهول وهو إسماعيل بن رياح. قال إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الذي من علينا بهذا الطعام ومن علينا بهذا الشراب وجعلنا من عباده المسلمين. فهذه نعمة عظيمة أن يكون العبد مسلما من أهل هذا الدين العظيم وعنده طعامه وشرابه، فهذه نعمة عظيمة فيحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. فلكن الحديث لم يثبت، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ونرجو الله عز وجل ربنا ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الآداب لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه غفور رحيم.